بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وحن كنت حجرني في سورة النساء، وحن سوء أرجني الله سبحانه وتعالى وضدك مؤمنين تا أمري هدي تنازع مارة الضوط اللي يضد عليه خلاف إن أي أحب تمان كتابك الله iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo yacni haqa booskiisii sunnadiisi ay joogto. Marka arintaas markaan soo aragnay, darsigeennaan wuxuu ku saabsan yahay munaafiqiinta ayaan arki doonaa, mowqifka ay ka istaageen iyo meesha ay ka joogsadeen. Attaxaakumu ilaa kitaabi illaahi wa ilaa rasuulihi sala allahu calayhi wasalam, kitaabka alleh iyo sunnada nebiga ama rasuulka loo tago. Meesha ay ka istaageen way diideen, way khilaafeen, iyagoo sheeganaya inay allah iyo rasuulkiisa rumaysan yihiin, iyagoo sheeganaya kitaabka qur-aanka nebi maxamed lagu soo dejiyey, ambiyadii hore kutubkii lagu soo dejiyey inay wada rumaysan yihiin iyagoo sheeganayo, ayay haddana inta ka leexdaan xukumkii ilaahay ayay tawaaqiida ay u xugun tamaan, taaquudka ayay u xugun tamaan. Noocaas oo maaragtay yacni nabigeena loogu sheegayay min baabi tacjiib, wax lala yaabo wey. Qof oranayo mu'min baan ahay oo qur-aankii iyo kutubtii oo dhan baan rumaysanahay, islamarkaana aanan u xugun tamaynin, la yaabaa nabiga la leeyahay calayhi salaatu wasalaam. Marka dadkaas ayaa laga hadli doonaa. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ألم تر ما أردت أنه محمد إلى الذين كوي يزعمون شيئا أنهم أيغبا آمنوا إني رميين بما أنزل وحي لدجيي أو قرآن كيا إليك أذيك الوغوس ودجيي، يعني كتابك الوغوس ودجيي قرآن كا inay rumaysan yihiin dadkii sheeganayay iyo wamaa kutub inay rumaysan yihiin unzila la dejiyey min qablika adiga horta oo ambiyadii kaa horreysa lagu soo dejiyey, kuwaasi ma aragtaa baa la leeyahay. Yacni dadkaasi ma aragtaa, yuriiduuna ayagoo a kuwa doonayo, yacni ayagoo sheeganayo kitaabkii ilaahay oo qur-aanka ahaa iyo kutubtii ka horreysayba inay rumaysan yihiin, ayay haddana waxay doonayaan an yataxaakamuu inay u xugun tamaan oy u xugun doontaan ila taaquuti taaquudka inay u xugun tamaanoo doodooda iyo khilaafka dhexdooda dhacay in kitaabka alle aan lagu xukumin, lagu kala saarin, ee tawaaqiidda ay kala saarto xukum taaquuta in lagu kala saaro doonayo, kuwaas ma aragtaabu ilaahay leeyahay subxaana watacaala. Waqad umiruu, walxaalu qad umiruu, ayadoo la amray an yakfuruu inay gaaloobaan bihi ay bitaaquuti taaquudka inay ku gaaloobaan ayadoo la faray ayay haddana tawaaqiidii aadayaan. Marka waa dad arrinkooda lala yaabee la yaab nabi maxamedow sidaasoo kale weeyaan. Marka yacni taxaakumka hadda yacni taaquudka hadda ilaahay uu meesha noogu sheegay, taaquudkan ilaahay uu noo sheegay oy u xugun tamayaan, waxay culammadu ku fasiraan waxaa la yidhaahdaa huwa taxaakumu ilaa maa siwa kitaabi illaahi wa sunnati rasuulihi sala allahu calayhi wasalam min albaatil, wax alla wixii kitaabka ilaahay kasoo haro, sunnada nebiga ka soo haro, yacni waa xaqa wixii ka soo haray wey, waa baatil weeyaan. Baatilka oo loo xuguntamo kaas ayaa loo jeedaa tawaaqiq daaquudka hadda aayadan ay tilmaamayso ka weeyaan. Waa in kitaabka Ilaahay iyo calimaartii sunnadiisa waxaan ahayn ay dadku u xuguntamaan. Kaasaa tawaaqiq daaquudka hadda loo jeedaa. Sababta ay ku soo degtay culimmadu waxay sheegaan kolley munaafiqiinta unbay ku soo degtay. Qaar waxay leeyihiin culimmada ka mid ah yacni waxay ku soo degteen nin ansaarta ka mid ah, ansaartii nebiga ka mid ah daahir ahaan, iyo mid yuhuudi ka mid ah, nin yuhuudiya iyo nin ansaariya ayaa wax isku qabsaday. Markay wax isku qabsadeen oo inay kala baxaan la kala xukumo ay dooneen, ayaa ninkii yuhuudiga ah wuxuu yidhi, baynii wa baynaka muxammad, aniga adiga waxaa noo dhexeeyo nabi maxamed aanu xuguntamaynaa oo na kala saaray. Ansaarigiina wuxuu yidhi, baynii wa baynaka kacb bnu lashraf, yacni ninkaa yuhuudiga ah oo kacb bnu lashraf la yidhaahdo oo acdaaday nabiyullaahi maxamed cadaawil owlahaa ka mid ah ayaan aadaynaa maxamed aadi mayno. Marka waa nin munaafiqiinta ka mid ah oo ansaartii ku dhex jira weeyaan ayaa hadalkaa yidhi. Markaasay aayaddan ilaahay soo dejiyey dadka iimaan inay allah iyo kutubtiisa iyo kutubihii hore rumaysanyihiin sheeganayo, haddana dawaaqiidii u xuguntamayaa kuwaas baa maaragtay aayaddan allah kusoo degtay saasay leeyihiin. Culimmada qaar ka mid a waxay leeyihiin waxa weeye waa jamaaca min almunaafiqiin, koox munaafiqiinta ka mid ah oo islaamka daahirsado ayaa waxay doonayeen an yataxaakamuu ilaa xukaami aljaahiliya, dadkii maaragtay jaahiliyada dadkoodii madaxda u ahaa inay u xuguntamaanay doonayeen, sidaasay aayaddu kusoo degtay ayay leeyihiin. Laakiin ibnu kathiir raximahu llahu aayaddan waa caamuu ka dhigaaya, wuxuu leeyahay yacni waalaayatu acamu min dalika kulli, macaanidaas iyo sabab nusuuliyada ay mufasiriintu sheegaan way ka caamsan tahay, waa aayad wax walba kulminaysa weeyaan, shay walba kulminaysa. Wuxuu leeyahay fa innaha daamatun liman cadala can ilkitaabi waasunna, cid alla ciddii ka leexatay kitaabka qur-aanka xuguntankiisii iyo sunnada nebiga xuguntankeedii loo xuguntamo, ciddii ka leexata oo dhan bay kulminaysaa buu leeyahay. wataxaakamuu ilaa maa siwaahumaa min albaatil wahuwa almuraadu bitaaquuti huna, saasuu ibnu kathiir leeyahay raximahu llah. oo markaas u xuguntamo kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga wax ka soo haray, yacni xaakim ka dhigto u xuguntamo oo wax lagu kala saaro ka dhigto baatilka ah, waana taaquudka halkan loo jeedaa oo sida aan soo sheegnay weeyaan. Marka hadalkaas waa aayaddu waa caam, cid alla ciddii xugumkeeda kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala iyo sunnada nebiga ka leexiso oo qawaaniin ama maaragtay owdaac bashari ah ee bani aadamku waxay samaysteen u xuguntamo oo dhan ayaa soo gelaya aayaddaasi weeyaan. Xaquu ka leexday, baatil buu u leexday, qawaaniintii kufriga iyo gaaladu ay samaysatay buu u leexday. yacni qawaaniinta wadciga la yidhaahdo bashariga bani aadamka uuse samaystay ayay u leexdeen, noocaas oo idilay kulminaysa aayaddani weeyaan. Markaasuu ilaahay weliba sheegay waqad umiruu an yakfuruu bihi, waxaana la faray dadka muslimiinta la amray inay taaquudka ku kufriyaan, ay ku gaaloobaan ayaa la amray weeyaan, ay ku caasiyaan. Waa in qofka uu maaragtay alkufr bitawaaqiit inuu sameeyo waa shayga ugu horreeya. sidaas darteedba wuxuu leeyahay maaragtay sheekh maxamed alamiin ashanqiiti wuxuu leeyahay wa ashaara ilaa annahu laa yu'minu axadun xataa yakfura bitaaquuti, allah wuxuu aayaddaa ku ishaaray oo qur-aanka uu ku sheegay inuusan qofna iimaan uysan la iimaan karaynin, uusan mu'min noqon karaynin ilaa uu ku kufriyo taaquutka. horta waa inaad tawaaqiidda kusoo kufrisaa markaa kabacdi aad ilaahay rumaysay subxaanahu watacaala. markaasuu aayaddaa soo qaatay fii suurati albaqara ku jirto faman yakfur bitaaquuti wayu'min billaahi faqad istamsaka bilcurwati lwuthqa la nfisaama lahaa, yacni qofka kufriga maarata tawaaqiidda ku gaaloobo ku kufriya oo ilaahay rumeeyo ayaa tawxiidka dhabta alcurwata alwuthqa wa aliimaanu billaah ayaa loo jeedaa, xariggii maaragta sugnaa ayuu qabsaday weeyaan. Waa kitaabka ilaahay buu ku dhegay, aliimaanu billaahi buu la yimi. Marka mafhuumu shartigaas faman yakfur la leeyahay, mafhuumka laga qaadanayo waxa laga fahmayahay waxa weeye anna man lam yakfur bitaaguuti lam yastamsik bilcurwati lwuthqa wahuwa kadalik. Yacni qofka aanan taaguudka ku kufrinin marka horeba alcurwata lwuthqa oo iimaankii ah mid qabsaday oo ku dhegay ma noqonayo. Marka hore waa inaad tawaaqidda kusoo kufrisaa si iimaan aad u yeelato, saasaa loo jeedaa. Walidaalika qofka alcurwata lwuthqa qabsado oo ku dhagaahi waxa weeye yacni waa qof ku kufriyey tawaaqiddii taaquudka aan sheegaynay, ataxaakum ilaa maa siwaa kitaab illaahi wa sunati nabiyi sala allahu calayhi wasalam, qof kusoo kufriyey buu noqonaya. Laanna aliimaanu billaah iyo aliimaanu bitawaaqiiti meel ma wada galaan. ilaahna waa rumaynayaa, tawaaqiidana waa rumaysanahay, taaquudkii labadaasi laba wax meel wada geli karaan ma ahan, waa shay mustaxiila weeyaan. Marka taasuu rabbi leeyahay, alam tara ma aragtaa nabi maxamedow oo la yaab wey ila aladiina kuwii la yaab yazcumuuna sheeganayo annahum ayaguba aamanuu inay rumeeyeen bimaa unzila ilayka qur'aankii adi lagugu soo dejiyey inay rumeeyeen sheeganayo wamaa unzila kutubtii lasoo dejiyey min qablika adiga hortaa lasoo dejiyeyna inay rumeeyeen sheeganayaani kuwaas ma aragtaa baa laleeyahay. Yacni la yaabo kuwaasoo yuriiduuna doonayo ama yuriiduuna ayagoo kuwa doonayo an yataxaakamuu inay u xukuntamaan ay ku kala baxaan ila taaquuti taaquudkii markii khilaafku dhex maro tawaaqiidii oo wixii ilaahay kitaabkiisa sunnada nabiga ka soo haray ah inay u xukuntamaan doonayo. waqad umiruu ayadoo la amray oo allah qur-aanka uu ku faray an yakfuruu bihi yacni inay ku gaaloobaan taaquudka inay ku kufriyaanna hore loo amray. wa yuriidu shayaanu shaydaanku wuxuu doonayaa an yudillahum inuu baadiyeeyo nooca sidaas oo kaleeta ihi dalaalan baadiyeyn oo baciidan fog oo xaqa ka fog inuu baadiyeeyo buu doonayaa weeye. marka shaydaanka halkan waxaa loo jeedaa waa shaydaanu ljinni walinsi labadaba. shaydaanu ljinnina waa noqdaa qofku wax baadiyeeyo oo waswaaska iyo waxa uu ku akhrinaya ayuu qofka ku baadiyeeya. shaydaanu linsigana wuu baadiyeeyaayo munaafiqiinta iyo kufri kufaartuba dadka sababay ugu noqdaan dalaalka iyo baadida. marka yacni dadkaas ahlu dalaalka inuu raaco oo baadidiisa doonayey inuu raaco oo uu maaragtay yacni dadkii hidaayada iyo hadoonka ugu yeerayeen uu ka leexdaa waa shay lala yaabo, waa shay lala yaabo. waa min acjabi waxaa la yidhahdaa acjab min kulli cajabi, wax lala yaabo oo dhan kana kana ugu sii cajabsan. dadkii khayrka dadka ugu yeerayey bay ka leexanaya hidaayada iyo hala waxaan ujeedaa dalaalka iyo baadida dadka ugu yeerayana way raacayaan weeyaan. marka waa wax lala yaabo weeyaan. sifo kaloo ay leeyihiin buu rabbi subxaanahu watacaala haddana noo sheegay oo isla iyadoo kaleeto ah, haddii loogu yeero kaalaya ilaahay kitaabkiisa iyo rasuulka ilaahay ka u imaada ha idin kala saaree waa ka jeesanayna. haddana icraad bay la yimaadaa. wa idaa qiila lahum, haddii loo yidhaahdo tacaalow kaalaya ilaa maa shay u imaada u kaalaya anzala allahu alla uu soo dejiyey, wuxuu rabbi soo dejiyey oo qur-aankii ah ku-xuguntankiisii lagu xuguntamo u imaada wa ila rasuuli rasuulka oo nabiyullaahi maxamed ay xukunkiisii u imaada u idin kala saaro oo qur-aankii iyo sunnada uu idinku kala saaro qur-aankii sunnada uu idinku kala saaro u imaada. haddii sidaa loo yidhaahdo ra'ayta waad arki nabi maxamedow almunaafiqiina kuwii munaafiqiinta ahaa, waa dadka munaafiqiin waxaa la yidhaahdaa dadka iimaanka daahirsado kufrigana caloosha ku qarsada ayaa la yidhahdaa, qalbiga ku qarsado weeyaan. munaafiqiintii baad waxaad arkaysaa yasuduuna ayagoo jeesanayo canka adiga xaggaaga suduudan jeesasho ayagoo kaa jeesanaya baad arkaysaa weeyaan. yacni waa kaa jeesanaya bilkuliya sidii qof mustakbira oo isla weyn oo kale ayay kaa jeesanayaan. marka sifada ay leeyihiin waa taas weeyaan. haddii la yidhaha kaalaya kitaabka ilaahay u xuguntama, kaalaya rasuulka alla ha idin kala saaro, sunnada nebiga ha laydinku kala saaro, waxa weeye sidii dad mustakbiriin oo isla weyn ayay xagga aadaan ay maaragtay ka leexdaan isaga tagaan weeye. sifadaas ay leeyihiin allah uu noogu sheegay fii suurati nuur, ayuu rabbi noogu sheegay waidaa ducuu ila allahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum إذا فريق منهم معرضون هذه الله رسول كيسا إن الكلسارن لو يرو إذا فريق منهم معرضون قيب أي كم ذو جيسنا يا فريق قاضي ومركي أجهين إن أيسن أيه حق رحين أي ما رتي حق ذي إن لسين وحي أحيان إن يعني ما رتي مطنائين لما رنا أجهين أي كجيسا لكن هذي أجهين أنا حق ليهين وقد إله الآيات ذات آيات كحي تونوش أولي وإن يكن لكم الحق يأتوا إليه مدعنين هذي أيه إن حق ليهين أي دريميان أيه دقدق يلو إيماني النبي عليه الصلاة والسلام مركا أرن كاتا للي أبولي أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون فاسوا رب لي سبحانه وتعالى قلبي وذنيا مرض كجراء ونفاقة مشكي سيدين ما وحي كبقين الله رسول كسين الجور إيه ظلم كسميان مي كبقين ما يعيق ظالمين أبو إله إلي سبحانه وتعالى انت بمدع عيسى ظلم وذبا قارتين نفاقه ذي إيه كفر علاش كفر سنين هي أرنكا سيقارتين يوين مركا وتاسو هي وحي لم يتعيد في سورة اللقمان كجرته وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا قال مصدى سيرا هذه اللي يرهده والإله وحسود بجيك علي الراعو كل لقمة وحب انتمع وحي لها أعضياش أن يكسوا بارني وقوانين في حرك يحبان هذه وما بين الكتاب كاسدى سيرا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم فكيف يعني وعيد أيالي إلى أن التهديد قد بان إلى هذا أما مارت الهديد يويا فكيف سذابه يكون حاله حال كود سذابه النقونيا أما فكيف يصنعون سيبي سمينيا إذا أصابتهم هذين كل عضعي أصيبته مصيبة بلايئي عقوبة هذي أصيبته عقوبة أسوام حي وعقوبة سدودهم عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم كجيس الشذا أي كتاب إلهي كجيستين كجيس الشذا رسول كحبنتم كيس أي كجيستين عقوبة كرت بمتاهي أبي كل عضو أي أصيبتا بما قدمت بسبب ما قدمت وحي فرمر ستي سببت إذا أيديهم دعمه ذي فرمر ستي سببت إذا أي كل عضاهي ثم مركا كتاع لمصيبة مركا كل عضا دبدي جاءوك أي كو إمانيا ويكو إمانيا يحلفون أيه ودارني بالله الله ودارني ومحيليه إن أرد قائلين أيه ورني إن أردنا إلا إحسان وتوفيق يعني بل حال كود السلاب ونقن حديه وحال ليه أي عقوبة أصيبته وإلهي بلاي وكل ذا دون كده حلال وكو امتحان مركب بلاد وكل عضو أي عقوبة أي أصيبته دبليل أي إيمان يار إليه markaan ka jeesanay noon ka tagayney oo xukunkaan ka leexanay dan kara ma aan lahayn wanaag doob aan lahayn inaan adigu diidanahay ma ahayn saasoo kala bay nabi ku leeyay thumma utaka ba'di ja'uka ay ku yimaadaan yahlik way ku imaanaya yahlifuna billahi allah ayuu ku dhaaranaya ay ku imaanaya maxay ku dhaaranayaan in aradna ma aradna يعني محي ليه قارتوا دواء محي إن أردنا ما أردنا معنا دون يعني التحاكم التحاكم إلى غيرك إذا أذيك أحيننا نحق انتنه ما كانوا آذيني معنا دونين إلا إحسانا وناك موية وحكنا معنا دونين وناك دون بانهين بيلي يعني إحسان أيام أجيدني إساءة مجيدنا وحلينا معنا جيدين وتوفيقا يعني واحد وجدني إسواف جنوه يعني الإصلاح بين الخصمين لابد يتقال لما يسو مرمى يسو تحلو ذا إن انتشي سينهم بان وجدني ذنكر معنا الله فاسه إليه إلا إحسانه وتوفيقه يعني مرادك إنه وحوه إنا نوحقا جنوه وحينا نحلينا ماهين إنا وحي صلاحينه وموافقة عن ذلك تحلو ذا كبالينه انتاسا مرادك إنه لكن ماهين إنا نعليك خلافنه عذر دار سلاس وكلام يسوق الدم يان ويان مركا مصيبة مركا كل عضو أي نذب إيمانا يان ليهن تنتين سلاس هذه خلاف هذا ما أين نهين يعني ونوع على ويان وحبا ما تراي وحيلا من تأسيد إله المنافقين تستفاد إليهن وفي سورة التوبة كل شيء غير أخرى أي لم يتهي ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى تاس إليهن والله يشهد إنهم الكاذبون yani waxay leeyihiin mar kasta waxay ku dhaaranayaan waa kuwii masjid dirar sameeyey waay wax kale wanaag mooye wax kale lama aanan jeedin ayay asmaada ilaahay ku marayaan laakiin allah uu ogaaba cadeeyo yidhi wallahu yashhadu innahum lakaadibuun allah markhaati wuxuu ka yahay inay been sheegayaan weyaan ulaa'ika aladiina yaclamu allahu maa fii quluubihim ulaa'ika dadkaasi munaafiqiinta ee xukumka ilaahay ka jeesto oo ilaa kayri kitaab illaahi wa ilaa sunnati rasu ilaa kayri sunnati rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam u jeesto xukunta maayo alladiina kuwii weyn yaclamu allahu alla uu og yahay maa fii quluubihim maa shay uu og yahay fii quluubihim laabahooda dhexdooda ahaaday yacni wixii quluubtooda ku sugnaa oo nifaaq ah munaafiqnimo ah ayuu rabbi og yahay oo ka warqabaa oo cadaawad xaqa la cadaawaysta ah oo almayru ila albaatili ah baatilkoo loo leexda ah waxaasoo dhan buu rabbi og yahay waxa quluubtooda ku sugan munaafiqnimo baatilka xaggiisa la jeclaado oo xaqa la naco cadaawaysa xaqa la cadaawaysto allah subxaanahu wa tacaala waa og yahay waxa quluubtooda ku jira weeya walidaalika dajaaj wuxuu leeyahay macnaahu qad calima allahu annahu munaafiquun yacni allah waxa macnihi aayaddan waxa weeye allah wuxuu og yahay dadka inay munaafiqiin yihiin buu ka warqaba waa taasoo kale loo jeeda wallahu alle yaclamu wuxuu og yahay ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwii weeye yaclamu allahu alla uu og yahay maa fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda waxa ku sugan qalbiyaashooda waxa ku sugan ayuu rabbi ka warqabaa oo munaafiqiin inay yihiin buu og yahay weeye mar hadday munaafiqiin yihiin fa acrid canhum ka jeesa nabi maxamedu faraha ka qaad yacni fa acrid canhum dhowr macnaba culammada way ku fasiraano waxay leeyihiin fa acrid canhum ay acrid can qabuuli ictidaarihim cudurdaarkooda ay kuu cudurdaaranayaan iskaga jeeso dhanka u dhigin ka jeeso ay leeyihiin in aradnaa ila ixsaana wa tawfiiqin waa cudurdaar sooma jeedin cudurdaarkooda ka jeeso faraha ka qaad weeyaan macnahaas culammada way ku fasiraan qaar kale waxay ku fasiraan yacni fa acrid canhum ka jeeso oo ha ciqaabin faraha ka qaad iska daa ha ciqaabin culammada way ku fasiraan mufasiriinta qaar ka mid a waxay kaloo maaragtay ay ku fasiraan nifaaqa ay qabaan ha kula dagaalamin laa tucannifhum calaa maa fii quluubihim qalbigooda waxa ku dhex jiro munaafiqnimo ah ha kula dagaalamin ha kula diririn faraha ka qaad fa acrid canhum iskaga jeeso waa munaafiqiin marba hadaa xaalkooda ogtahay weye wacidhum waani oo maaragtay yacni waxaad ka cabsi gelisaa nifaaqan ay ku dhex jiraan sharta ay saraysanayaan hadday ku dhintaan inay cuquubo weyn la kulmayaan ilaahay agtiisa arrintaas ka waani baa la leeyahay wacidhum waaniyo cabsi geli munaafiqnimada ay ku dhex sugan yihiin ay qarsanayaan ka waani wa qul lahum waxaad ku tidhaahdaa iyaga waxaad ku tidhaahdaa fii anfusihim ay fii xaqi anfusihim nafsad ahaantooda waxaad ku tidhaahdaa oad u sheegtaa qowlan hadal ku dheh hadalka oo baliiqan aada u xeel dheer yacni hadal ou zajri ku jiro oo mawcido ay ku jirto oy kaga haraan nifaaqa ay ku dhex sugan yihiin kuwaani baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala weya marka wa qul lahum fii anfusihim yacni fii xaqi anfusihim mufasiriinta way ku fasiraan waxaa kaloo lagu fasiraa yacni nafsad ahaantooda waa macnahaas marka fii xaqi anfusihim waa sidaa weya iyaga nafsad ahaantooda waxaad ku tidhaahdaa qowlan baliiqan macno labaadna way ku fasiraan oo waxay leeyihiin wa qul lahum waxaad ku tidhaahdaa fii anfusihim gooni ahaantooda iyagoo ah weya yacni waxaa loo jeedaa khaaliyan bihim laysa macahum khayruhum iyadoon cid kale la joogin fii anfusihim iyago keligood nafsad ahaantooda oon cid kaloo wehelisaa hi jirin waani oo maaragtay waxaad ku tidhaahdaa qowlan hadal ku dheh hadalka oo baliiqan mid aad iyo aad maaragtay u xeel dheer ku dheh baa la leeyahay marka alqowlu albaliiq markuu maaragtay aayadda fasirayo ibnu kathiir raximahullah wuxuu leeyahay wansaxhum fii maa baynaka wa baynahum bikalaamin baliiqin raadicin lahum yacni waxaad kugu nasaxaysaa adiga iyo ayaga dhexdooda hadal aad u xeel dheer oo kufriga yacni ay ku jiraan oo nifaaqa ah nifaaqu ila waa kufri ay saraysanayaan ka reebo zajri ka noqdo, raadic ka noqda, ugu yeer maarka kelimada ugu naseexay weeyaan. Marka waqul lahum fi anfusikum qawlan baligha, marka yani waxa ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariistiisa ka mid tahay oo maaragtay allah uu ku leeyahay yani waxa intaa nabiyullaahi maxamed loo amray wacidhum waqul lahum fi anfusikum qawlan baligha, dadkaas inaysan kufri ku dhimanin ayaa la doonayaa, oo iyagoo muslimiina ay dhintaan oo munaafiqnimada iyo kufriga ay ka tagaan. Waa raxmada ilaahay bay ka mid tahay subxaanahu wa ta'aala. Wama arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illah, wama arsalnaa, ma aanan dirin, min rasuulin ay rasuulan rasuul ma aanan dirin, minkan waxaa la yidhahda waa masiidatun litakiid ayaa la yidhahda, wama arsalnaa rasuulan adoo yiro kale la mid tahay, wama arsalnaa ma aanan dirin, min rasuulin rasuul ma aanan dirin, ilaa haddaanu dirno, waxaan usoo dirnay, arsalnaa waan dirnaa, liyutaaca in la ateeco oo amarkiisa la qaato, wuxuu kaa reeba laga haro, yacni maaragtay wuxuu xukumana ay dadku raalli ka noqdaan ayaa lala soo diray. Maxaa yeelay rasuulka ilaahay uu soo diro taacadiisu waa farad, waa in la ateeco rasuulkaasi, waa in la ateeco rasuulka rabbi uu soo diray farad weeye, dadkii loo soo diray inay rumeeyaan inay ateecaan ayay farad ku tahay weeye. faradnimada taacadiisa qofkii inkirana waa ku gaaloobaya, waa kufri wey. haddii la yidhaha rasuulka taacadiisa farad maaha, waa kufri weeyaan. maxaa yeelay taacada rasuulka waxa weeye fataacatuhu waa taacatu llah, taacatu rasuul waa taacatu llahi weeyaan. cisyaanu rasuul, rasuulka lagu caasiyana waa macsiyatu llah, waa macsi ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu caasiyey wey. sida allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay man yutici rasuula faqad ataaca allah, rasuulka qofka ateeca ilaahay buu ateecay. soo ma jeedin, taacada aad rasuulka ateecda waa taacatu llahi subxaanahu wa tacaala weya. marka sidaa darteed waxa weeye rasuul kasta lasoo diraa waxaa lala soo diray in la ateeco. wamaa arsalnaa, ma aanan dirin, min rasuulin rasuul ma aanan dirin, ilaa haddaanu dirno, waxaan usoo dirnay, arsalnaahu waan soo dirnay, liyutaaca in la ateeco, darteed baan usoo dirnay, in la ateeco ayaan usoo dirnay, yacni biidni illaahina lagu ateeco, biidni illaahi ay bicilmihi wa amrihi, ilaahay idankiisa oo ogaanshaha ilaahay iyo amar uu rabbi amray in lagu ateeco ayaa maaragtay rasuulkaasi loo soo diraa weeyaan. marka yacni mujaahid oo kale markuu fasiray wuxuu leeyahay laa yutiicu axada ilaa biidni, aayadu saasoo kale macnaheedu la mid tahay, qofna maba ateeci karo ilaa ilaahay inuu u ogolaado mooye, idanka ilaahay unbaa lagu ateeci karaa iyada. yacni wuxuu leeyahay yacni laa yutiicuhum ilaa man wafaqtuhu lidalika, qof rususha ateeci karana ma jiro ilaa ilaahay qofu waafajiye mooye. hadalka mujaahid sidaasoo oranaya. marka shayga daacada markaadba ateecayso ad rususha rumaynayso waa in qadarka ilaahay kugu dhaco, oo maaragtay adiga aad maaragtay ilaahay kuu ogolaado inaad mu'min noqoto, inaad daacad la timaado, ilaahay uu kuu ogolaado subxaanahu wa tacaala. marka idanka ilaahay ayuu qofka ku aqeeci karaa weeyaan. walow annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka fastaqfaru llaha wastaqfara lahum rasuul lawajadu llaha tawaaba raxiima. walow annahum ayaga kuwa munaafiqiinta ah, walow annahum kuwaasi id waqti dalamuu anfusahum naftooda ay dulmiyeen, markii naftooda ay dulmiyeen jaa'uuka hadday kuu imaan lahaayeen, adiga nabi maxamedow hadday kuu imaan lahaayeen, markay naftooda dulmiyeen oo maxay ku dulmiyeen, nifaaqa ay la yimaadeen ku dulmiyeen, waxay naftooda ku dulmiyeen bitarki taacatika wataxaakumi ilaa khayri, nabi maxamed taacadiisi inay ka leexdaan oo cidaa nabiyullaahi maxamed ahayn inay u xuguntamaan markay aadeen ayay naftooda dulmiyeen. hadday waqtigaasi kuu imaan lahaayeen oo fastakfaru llaha, allah ay dembi dhaaf weydiisan lahaayeen, yacni markay kuu imaanayeen waxa waa iyagoo taa'ibiina ay ku yimaadaan. walow annahum kuwaa munaafiqiinta id waqti dalamuu anfusahum naftooda ay dulmiyeen oo munaafiqnimada iyo katibista xukumkii nabiyullaahi maxamed laga tegay ay ku dulmiyeen, jaa'uuka ay kuu imaan lahaayeen ayagoo taa'ibiinahoo munaafiqnimadii ka tooba keenayay kuu imaan lahaayeen. fastakfaru llaha, allahna ay dembi dhaaf weydiisan lahaayeen oo ilaahay oo dembigii aan kalnay oo maaragtay attaxaakuma ilaa kayri rasuulika rasuulka cidaan ahayn oo ma xugantannay ilaahu noo dembi dhaaf ay odhan lahaayeen oo wastakfara lahum oo u weydiin lahaa ayaga alrasuulu rasuulkuna dembi dhaaf oo u weydiin lahaa wastakfara dembi dhaaf u weydiin lahaa lahum ayaga alrasuulu rasuulkana oo nabiyullaahi maxamedana dembi dhaaf oo u weydiin lahaa markay yimaadaan oo ayaga ilaahay ay u laabtaan oo qaa'ibiin ayagoo yimaadaan istikfaarta ay la yimaadaan nabiyullaahi maxamedna oo u istikfaar weydiiyo oo yidhaahdo ilaahay u dembi dhaaf hadday sidaas yeeli lahaayeen la wajadu allaha allah ayay heli lahaayeen tawaaban asagoo mid tawba aqbal badan ah raxiiman oo naxariis badan ayay arki lahaa ay ilaahay heli lahaayeen subxaanahu wa tacaala tawbadu ka aqbalo ay maarata u naxariisto asagoo ahday heli lahaayeen yacni kathiiru tawbati calayhim waraxmati lahum ilaahay tawbadiisa tawbada tawbadooda aada u aqbalo naxariis badan oo u naxariisto ayay heli lahaayeen marka istikfaarta nabiyullaahi maxamed ay istikfaar weydiisanayaanna waxa weeye waa yacni in istikfaartooda ilaahay aqbalo ayay shafaaco u tahay weeyaan dembi dhaafkoodii inuu ilaahay aqbalo u dembi dhaafo bay shafaaco u tahay weeye marka yacni hadday taa samayn lahaayeen ilaahay waa u dembi dhaafi lahaa marka waxay ku tusinaysaa haddii xataa qofka oo munaafiqnimada ka tawbo keeno in laga tawbo aqbalayo kufriga hadduu ka tawbo keeno in laga tawbo aqbalayo bay ku tusinaysaa la wajadu allaha tawaaban raxiiman dembi la galo waxa ugu weyn waa kufriga weeye shirkiga ugu weyn hadduu qofku ka tawbo keeno ilaahay subxaanahu wa tacaala tawbadiisa uu aqbala marka halkan waxa weeye yacni waxaa targhiib la siinayaa oo la jeclaysiinayaa inay nifaaqa kasoo laabtaanoo iimaan saxiixa ay ula yimaadaan oo mu'miniin saxa ay noqdaan ayaa la tusinayaa weyaan marka aayadda mufasiriinta qaar waxay leeyihiin yacni ay soo naqlinayaan xikaayaad bay soo guuriyaan oo maaragtay iska aanan wax sugan ahayn waa la riyooday iyo maaragtay baad arkay riyo iyo wax lamiday keenayaan ay u daliishanayaan wastakfara lahum arasuulu nabi maxamedoo qabrigiisa ku jiraayey inta la tago in la yidhaahdo rasuulka nabi maxamedoo qabriga inta loogu tago istikfaar in weydii in la yidhaahdo ayay maaragtay u daliishanayaan wey marka warkaasi waxa weye wax ka jira ma lahan sanadkeeduna sanad saxiixa ma aha asalkana qolada soo guurisaa wa xukiya bay kusoo guri xukiyana min siiqi tamriid ayay ka mid tahay wax la aqbala ma aha bal waxaa tusinayana nusuus cadcadaa diidayso nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa markay joogeen oo abaaru ay ku dhacday iyagoo weliba maaragtay qabrigii gurigii caaisha lagu aasay halkan ku yaallo masjidka agtiisa uu yahay masjidkii agtiisa uu ku yaallo baa zamanu cumar cumar ibnu khataab radia allahu canhu abaarta markay muslimiinta ku dhacday ma ayna dhihin rasuulka ilaahay roobdoon noo raadiyo ama dembi dhaaf noo weydii ma aynan odhanin bal waxa weeyaan cabbaasoo nebiga adeerkiisa calayhi salaatu wasalaam ayuu cumar u yeeray wuxuu ku yidhi kunnaa natawassalu birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fi xaali xayaati markuu nebigu noolaa ducadiisaan ku tawasuli jirno noo duceedaan dhihi jirnay markaasuu ilaahay na roobayn jiray roobna siin jiray adigaa cam rasuulka ilaahay adeerkiisahe maanta noo ducee buu yidhi ilaahay inuu istisqaa noo weydii roob inuu ilaahay na siiyo noo weydii nebiga qabrigiisa halkaana ku yaallaa haddii ay tahay istikfaar weydiiso iyo maaragtay roobdoon weydiiso saxaabada daris bay laahayeen oo ay weydiin lahaayeen cabbaas iyo ninna ma aadeen adaa nooloo hadda joogee noo ducee lama yidhaahdin marka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala baa istikfaarta la weydiisanay laakiin aayaddan waa munaafiqiintu istikfaar u weydiiyey aayaddan istikfaarta tafsiirka ay tilmaamaysaay wastakfara lahum arasuul way u yimaadeen nebigay u tageen istikfaaru u weydiiyey waa isagoo nool ayuu u weydiiyey weeyaan marka waa taxriif haddii macnahaas la aado yacni maaragtay oo dadkan u horseedi karto dariica ila shirki noqon karto weeyaan laanna nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay waktigii waxyigiina waa go-ay bas weeye waa dhammaatay warka halkaasu ku dhammaaday weeyaan rasuulka sharaf uu leeyahay cizi buu leeyahay waa khayru khalqillaahi sharaftiisa nina uma diida laakiin wuxuusan lahayn lama siinayo markuu xijaabtay warkeedii warkiis waa dhammaaday la weydiin maayo saxaabadii baana maarata ficilkoodina tusinaya salaw ridwaanullaahi calayhim weeyaan فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا لا وحال لهذا ورد على ما تقدم ذكره هذا الكاسوهر مري عيال الردينية هذا الكاسوهر مري بل الردينية فلا يعني معنى ذو حوائي أي ليس الأمر كما يزعمون هذا الكسوهر الشيقي أرنكم معه هذا الكإليه وحي الشيقان أرنكم معه معنى سأقول دي سنين فلا أي ليس الأمر كما يزعمون ومحي الشيقان أيه وحي الأهلين يعني آمنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومع ذلك وحوى يريدون أن يتحاكموا إلى طاغوت ما كأرد سدى معه ورك إشيه بيان إن إلهي كتاب كيس الرميين كتبتي كهر رئيسي القرآن كهر رئيسي إن الرميين وكتبتي الله إن الرميين أرد سدى ما أحبوا ربي ليه سبحانه وتعالى ما كتا قسم الاستناف يا عبد الله بالله يا ما رأي إلهي كل أرد فلا أرد سدى معه وحي شيء جنيان إيمان ملن من كاسوه مرافقين وربك ربك أغان كل أرتين الله سبحانه وتعالى سكو دارني سكو دارني خطاب كانوا النبي الله محمد صلى الله عليه وربك ربك أغان كل أرتين نبي محمد لا يؤمنون الرمين ما يا ما الرمين يا وإيمان لديه لما يو هو مرافقين تا حتى يحكموك انت كحاكم بالتان وأليك فوسو حقون تمام فيما شيء شجرة به قلي أو يعني اسكو خلافين بينهم أيجا نحدودة شيء أيجا كقر صونا هذه أو اسكو خلافين إلى أي أليك كاجس حقون تمام إيمان ميال ميان لجمن هلاي وح إيمان إليه لما أركويا مرك فيما شجرة بينهم هذا الحلوج إذا فيما اختلف بينهم من الأمور والتبس واختلط يعني وش إسخلافي أو ده كجلي أو إسكبر سمي أو معنيه ده إجرام وعيه إلى يعني خورس النقطة تاسع لوجيلا محيل وحي ليه وحلقة سقاطي يعني ومنه الشجر بينها جيت فكر هذا مركز رائد جيت الشجر وح الشجر جيت اللي هو بحيه وحي ليه الاختلاف أفسانه وح إسخلاف لا نهيز لا حاجة وبحيس جيتكم من هوس وبحيس من حلقة وبحيس من كوري عاديس مركز لا نهيب إسخلاف سنة سأسكو بحق لي مركز لها سترتين أي شجر اللي هو بحي وحي كلاوي لهذان وحلقة سوقات من تشاجر الرماعي لو قول مركز در الرئيسو هو اللي رحي ذنعي دقال لما يان أو ورمها إسكو توران قول لها ورنكو من حقه دعايا كان كيسين كانوا سأسكو دعايا مركز ورميه أي سأسكو لحضافة يوليا مركز يعني وحي لوجد اختلافهما واشتباكهما ووحي سنحقلي مركز فيما شجر بينهم وحي تحذو ذا أنا نروح عطارين ويسكو خلافان وكبه قلي أي سمكال ساري كريني إلا إكالس وحبون تمانا لوجيدا ثم انت كبعدنا لا يجدون ومركز انت كوي مادان آكل حكمته يعني مركز كلا حكمته ثم انت كبعد مركز كلا ثارتنا لا يجدون أين لا يجدوا أين أركن أي سنهلين في أنفسهم قلوب تودا أي سنكهلين حرجا أي ضيقا إليري أي سنكهلين قلب يقول هذا في أنفسهم أي في قلوبهم اللوجيلة نفس تودنا وحريري أي سنكهل لأن الحرج والضيق بالي لها مما في حديثا أي سنكهلين قضيت آت حقنتي أبي النبي محمد يعني لا بشي بالعسكود داري مركه رأي إيمان لقيه المايو إلى أي نبي إيمادان عليه الصلاة والسلام وصحه حكم تمام مركز أي حكم تمام إيمان كود كامل من نقنعه إلى أي كرة بالنقضان وحق النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحكمه والله ماذا شيء قد هذا أصحه حكم تمكليا إسلام كان أصر رابي كل نقنع وحق رسولك وكل حكمه إيمان لك مهدي ولو ناقص ويان مستانة وجلته marka labada shay hadiin la helo booqofku iimaan yeelan kara hadaan la helina iimaan ma laha weeyaan fala arniku sida ma oo wax sheeganayaan oo iimaan minin inay yihiin wax ka jira lama arko warabbika rabbigaagan ku dhaartay nabi muhammadu la yu'minuna rumayn maaya hatta yuhakkimuka inta ay ka haakim dhigtaan oo adigu soo xugun tamaan fiima shay dhexri ay kugu soo xugun tamaan shajara baynahum dhexdooda khilaaf يعني إسكو خلافين أو كقرصوان هذا حكم في زوك قرصوان هذا يكوين هذا ثم مركي انتي كوي ما دان اكثر حكمتنا لا يجدوا اي لنهرين في انفسهم نفتو ذا تحلي ذا اينا كهرين حرجا قريري اي شنكدريني قلوبتو ذا اي شنكدريني مما قضيت وحيات حكمتي يعني حكمك اذيك اتزور ذا ارادك النقضان سلاسة لوجي لولي اسلام الكاسنا ويسلموا اي بدباليات يعني اي هجان سمان ويسلموا اي ينقادوا اي هجان سمان او امر كاذا اي هجان سمان او حكم كاذا اي هجان سمان تسليما هجان سمان اي هجان سمان مركة تسليما ومصدر مؤكد للفعل بالإله يعني تسليما تاما كليا يعني هجان سمان طميسترا الى اي مارت هجان سمان ايمان لجمه لا يو وح إيمانه لجه لياه لما أركب إله سبحانه وتعالى لي مركا تك مؤمنين تا إله مركو تلمامة يا الله وحقو تلمامة إن سدا يه أرن كود دمبا إن وحدر كود كوكو بني هاي تسليم كافي القيادة وجانس إن مؤمنين تا إله أهو جانس ما أي ما فقيم تخلاف سيهين أيو رب سبحانه وتعالى في سورة النور أيو الموشي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون يعني تاسولي مؤمنين تهذا الكود وحكر ما وحكوك ومن يهديه إلى الله ورسوله سؤوه ما رأيه إنك الحكماني إلى إلهان سمعنا وأطعنا لك حكم كثيرا سألنا سمعنا وأطعنا إلى إلهانه أيها الدون ياوية ثبت مك أيضا فلا وربك لا يؤمنون يكسوا دفتي سيدا مثلا الإمام البخاري إمام أحمد وغيرهما ورنا إن أي مفر بذل أي سوى صارين يعني عروة بن الزبير أي أبيه كشكينا زبير بن عوام زبير بن عوام أي وغشكي عروة وغشكي إن أي يعني مارتي زبير إي مارتي من أنصار تكمل إنا إسقصرين أو أي كبضوذين يعني مارت بارتا كلك الإرادة بيرها الغوة رابية وبيها أي مرات ayay ku doodeen beer beerley wala beerada marka xagga biyaha meesha ka imaanayaan Zubair beertiisa jirto Zubair ibn Awan beertiisa jirto ninka asaligana beerta ka sii dambeysa buulay markaas labadoodii biyihi isku qasadeen markaas nabiga u tageen Cali salaatu wasalam markii u tageen bo nabigu wuxuu ku yiri asqiya Zubairu thumma arsil al-ma'a ila jari beerta oo waraabso markii hore زبير ما دام بيه أنا جالس أحكي تحكودي بس هذا ورابي ما كي يكون ورابتنا أقعد بالدرس كذا أو نك أنصاري كذا أقعد بيقولي أنت مركو يري أي نك أنصاري كذا وحول يا رسول الله أن كانت مع عمتي ما واحد أنت ويا ليس إن إدرا ويل كذي إنه يه زبير درتي مي أسرع وأرن سابوني سرع درتي مي أسرع على مارتي يا حضر كسائر حكومة مركز فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وجهي سواء اسبدلي واطر صوم مكاسو يري أسقي يا زبير ثم حبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ورافسبه يري بيرت هذا ولبا حر بيها كحر إلى ماشي مارتي يعني ورافك أو كامل كن قرأي أو كوغار مركو كوغار كبعدي أدربه يري مارتي ثم أرسل إلى جارك بوير مركا كبعدي در ووحا أدر تاجيران كذا ثم أرسل الماء إلى جارك دي هذه انت ايه قوصك مركا كبعد الأدر يعني وحو ايه مركي هوري نبي عليه الصلاة والسلام وحو اسمي ارن اي مارت واسع نما كسو قنتهاي والزبير وحير بيها انت كسو نيسته يعني ولالك جيرانك اقدموني مركو كلمة حنقو تلمامي ايه جور او تلمامي بو نبي وحو كسو كمي سيدي عدالة ايه لان بارتيس مركو وراب سمي وانو وراب كيس قبك قميسترسا وراب كالا قميستر ماشي اكو قاري يعني جدار في أكسم رحيب أوكرة جيسا مكس كبعد نبيه وفص عبويري أحد يعني مارك الجدرية وحال إذا هو حاجز كبيه اللي وحره ماش بيحره نظر اللي وحره أوكرة سني درب أوكرة تاع انت بيه إكو قار لها ينو كالتا لوجي لوي مركا سلاس أي رسول فكوح حكمي عليه الصلاة والسلام مركا الزبير وحوليه والله بويري يعني والله فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك مما لينا يا آية إلا أرنك أنه كسو دكتين ويه وحكا لكم مما لينا يبوي أرنك أنه كسو دكتين ويه ما كقفك وإنه راد كل نقضاء حكمك رسولك عليه الصلاة والسلام وحكمه هذا أتلي رسولك أو حكم تمي haddana xukunkiisina haddaad raalli ku noqonin kaana adoo beeniyo oon amarkiisa u hoggaansamaynay lamid tahay weeyaan. walow anna katabnaa calayhim an iqtuluu anfusakum aw ikhrujuu min diyaarikum maa facaluuhu ila qaliilu minhum. walow annaa katabnaa, haddii aan qori lahayn oon waajibin lahayn. alkitaabatu waxaa loo jeedaa waa alamru waalwujuub, haddaan waajibin lahayn oon amri lahayn. calayhim, kuwaa munaafiqiinta dushooda haddaan amri lahayn oo ku waajibin lahayn. an iqtuluu, laaya oo dila. anfusakum, naftiina dila. oo qaarkiin qaarka kale ha dilo, sidii reer bani israa'iil oo kale. aw ikhrujuu, ama baxa oo saara, yacni ka baxa, min diyaarikum, gurihiinna ka taga. haddaan arrinkaa ku xukumi lahayn, maa facaluuhu, ma ay sameeyeen, oo kufrigoodii nifaaqoodii ayaa soo daahiri lahaa ee muuqan lahaa. ilaa qaliilun, in yar oo minhum ayaga ka mid ah mooyee, in yar oo amarkooduna oo markaa munaafiqiinta oo daahirka yacni maaragtay sidii wax samaynaya iska dhibo mu'miniinta saa ugu bax u raaco oo kale mooye badanaaba ma sameeyeen weeyaan. marka macnahan waxay leeyihiin yacni aayaddan waxaa loo jeedaa haddii taklifo adag la saari lahaa, ilaahay subxaana wa tacaala ma oona saarin, lama mashaqaynin, taklifo adag oo shiddo badan, xukum axkaam adag iyo awaamir adag lama saarin. haddiise lagu adkayn lahaa oo lagu maaragtay sida reer bani israa'iil markay macaasi sameeyaan qaarkiin qaarka kale ha dilo oo islaaya oo kale laga dhigi lahaa, ama guryihiina ka baxa oo kale la amri lahaa, allah wuxuu leeyahy ma ay sameeyeen. laakiin ilaahay ma wani yeele subxaana wa tacaala arrinku waa ka fududeeyey raxmatan minhu, naxariis asaga xaggiisa ka ahaatay weeye. culummada qaar ka mida waxay leeyihiin maye in yacni maaragtay walow anna katabnaa calayhim damiirka munaafiqiinta looma celinaye caamaa laga degaya dadkoo dhan wey, dadko idil baa loo jeeda. walow annaa katabnaa, dadka haddaan ku waajibin lahayn calayhim dushooda dadka, an iqtuluu laaya, ay uqtuluu, anta tii mufasirada ahayd wey, an iqtuluu, ay uqtuluu dila, anfusakum, naftiina dilo, qaarkiin qaarka kale ha dilo. aw ikhrujuu, ama baxa oo min diyaarikum, gurihiinna ka baxa, haddaan dadka amri lahayn. maa facaluuhu, dadkii ma ay sameeyeen, ilaa qaliilun, in yar oo minhum ayaga ka mid amuli, dadka mu'miniinta unbaa samayn lahaaye oo iimaankooda u dhataye dad kaleeta ma ay sameeyeen weeyaan. labada macnaba culimmadu ay ku sheegeen in munaafiqiinta calayhim loo celiyo ama in caam laga dhigo oo muslimiinta laga wada dhigo weeyaan. walow annahum, ayagu facaluu, hadday samayn lahaayeen oy fali lahaayeen, maa yuucaduuna bihi, waxa lagu waaninaayo oo waa maxay waxa lagu waaninayo, yacni waxa la amrayo oo wanaaga ah, waxa laga reebayo oo xumida ah, raacitaanka la amrayo sharciga inay raacaan, u hoggaansanka rasuulka ay u hoggaansamaan calayhi salaatu wasalaam, haddii ay arrinkaas fali lahaayeen ay samayn lahaayeen. walow annahum, kuwaa munaafiqiinta iyo haddii facaluu ay samayn lahaayeen, maa yuucaduuna, waxa lagu waaninaya bihi shaygaba, lakaana, wuxuu ahaan lahaa shaygaa lagu waaninayo khayran, mid wanaag badan, lahum ayaga u khayr badan, u wanaag badan buu ahaan lahaa, oo wuxuu uga wanaag badnaan lahaa min mukhaalafati alamri wartikaabi nahyi, amarka oo rasuulkood la khilaafo, nahyi oo lala yimaadaa, taasaa kaga wanaag badnaan lahayd wey. wa ashadda, arrinkaas ayaa maarata darnaan lahaa tadbiitan, xagga sugitaankana yacni tadbiitan waxaa loo jeedaa ay tasdiiqan la iimaanayo, iimaankooda mid sugan inuu yahay, taasoo ku darnaasho badnaan lahayd oo aada u muuqan lahayd, ama ashadda darnaasho badnaan lahayd tadbiitan, ay tadbiitan liaqdaamihim cala alxaqi, xaqa inay ku sugnaadaan, taas ayaa u wanaag badnaan lahayd wey, ugu darnaasho badnaan lahayd. yacni mu'miniin dab ahoo iimaankooda sugan yahay ayay noqon lahayeen haddii awaamirta ilaahay subxaana wa tacaala ay qaadan lahaayeen. waidan la aataynaahu min ladunna ajran cadiima lakaana khayra lahuma ashadda tadbiitan, yacni hadday amarka ilaahay wuxuu ku waaninayo ay qaadan lahaayeen oo la imaan lahaayeen, wanaagi ay helayaan buu rabbi noo sheegay. midda koobaad waxay ahayd yacni iimaankooda kaasaa ku sugnaansho badnaan lahaa weeyaan. wa idan yacni kolkaas yacni waqta ficlihim limaa yuucaduuna bihi wey, idan kolkaas waqtiga ay sameeyaan waxa lagu waaninayo haddii ay sameeyaan, la aataynaahum, waanu siin lahayn, min ladunnaa agteenna, أجرا أجر عظيما وين أيان كسين لهم رب لي سبحانه وتعالى الأجر العظيم وحلو جيدا والجنة وين جمال إلهي جمال إلهي بان أيان سين لهم رب لي سبحانه وتعالى ولحديناه وأنا نلعين صراطا وضاء مستقيما توصلنا وكهن لله سيد النبي الله محمد أصحابه المؤمنين وضاء توصل الله ومعرفه كهن لي أي رب كهن لها وضاء خلق الله على حين وخير الدنيا والآخرة قاسين يسو بل كهن لله ووضاء إسلامك وإيمانك أهوية مركا تاسع خير بل ولا يقول وحي كهن لها ينبو ربك إشارة سبحانه وتعالى إنا تدايه الشو إن قمت هذه نقطة إلهي أوصغه وطريق حقه أوصغه إن وضد اللقوه نوني إن جمد اللقسيه وحيكو إيماني ساوحي اللقو أمرئنا التي ماده وحي اللقار ريضان إنا تهارده وهنا قاد إن تاسمك الجلاوين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ومن يطع الله ولي وحاق جرنا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ونا قيدي قبلك إليه ذا هويان ومن يطع الله ايضا مرك فضل يقولي هان لو بسي شيء قفك الى رسولك الله اطيعه الله يرسولك ساطيع فايدد اوهلي وحوي ان اله سبحانه وتعالى مالك قيامها درجة ذاتك اقود درجة سرية اهل الجنة جنة ذاتك اقود درجة سرية انه رفيق كلابك اله سبحانه وتعالى ومن زلده ذوك الاوكيه درجة ذاتك قاسين يسوي ومن يطع الله قفت الله أطيعه والرسول رسولك والنبي الله محمد أطيعه فأولئك ذكر الله رسولك سأطيعي مع الذين كوي بي لجران ذكي ونواكسنا أي لجران معوذيهين أنعم الله الله أنعمي عليهم دشوه أنعمي ذكي إلهي أنعمي ذكر أيو مارسي هو اللجره أيو رب قيارة ذكي إلهي أنعمي وقوي وآيض في عمارة مر والبضاء عن إلهي ويديسنه صلاة أن كويديسنه آيض النوع عطينه يسوي سورة الفاتحة آيض فسره يسوي حي القفك مسلم كمر والبحوي لهذا اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذاتك إلهي أقولنا عمي وددوا ذي إلهي وأظن عمي سي نوها نوني بعد رحنا ذاتك إلهي أقولنا عمي مرك آيضا أنه فسره يسوي وطريقه من الله نوح نونية عن دون وقوة نونية فأولئك فتك مطيعين تأه إلهي أطيعه رسولك سأطيع مع الذين كوي أي لجرا أنعم الله عليهم الله أذشه الأن عميي ومن النبيين النبياشية وأنبياء إلهي وحيه وحي أوسيه والصديقين كوي الرنبغن ياشا أحاء صديقين لله وجمع صديق هي غير هذا وحال إذا الصديق هو المبالغ في الصدق ظاهره بالمعاملة وباطنه بالمراقبة بالله قفك يعني ما رأتي هم تكحل ديراضه إسلام كان ظاهر في سنة عماشي اللي قرب إلي ماذا سلوك له باطن كيسة وجودها قلبي كان مراقبة إله سبحانه وتعالى مروا بحصول سنوية إله إلهي سبحانه وتعالى والشهداء شهداء ليه شهداء وحال لهذا وذاتك إلهي جدك سكر انتهي لهذا يعني شهداء وحال لهذا الذين استشهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى جدك إلهي ذاتك كل انتهي لتكون كلمة الله العليا كلمة الله إن كرمك تدرت الأرض انتهي والصالحين ذاتك صالحين تاه هو إلهي النعمي وذاتك أسوي صالحين تنا علماء وحكوا شيئا الذين صلح أحوالهم وحسنت أعمالهم ذك حال ذك حال كود لم ذك وفي عني عين عمل كود أول سيها لله علماء قالوا حكوا فسران الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم ذك سرت وقلب لا يظهر كود ذب لم ذب أول سيها لله ذك صالحين لله وناك ظاهرة وناك باطنة قبعا لم ذب إليه ايسكو درسلين مركا ذكا صالحين تا اي كوا اي لجرا انبياء دي صديقين تي كوا رنطفتنا شهداء دي يعني ماركت صالحين تي ذكا اي معوذيه مانك قيامها درجلا في لجوغا مركا سورة بيري وحسن اولئك كوا اي وناكسنا دي رفيقا حال قولهم رفقاء kuwa lala saaxiibo lala rafiiqo ayaga u wanaagsanaaday buu rabbi leeyahay ama rafiiqan min jihati rafiiqin rafiiq dad laga dhigto oo saaxiib laga dhigo dadkaas muncamiinta ee ilaahay ku nicmeeyey alladiina ancama allahu calayhim oo ambiyadii iyo sidiiqiintii iyo shuhadadii iyo saalixiinta in rafiiq laga dhigtaa ayaa wanaagsanaatay weeyaan rafiiq inuu ilaahay kaala yeelo subxaana watacaala waa darajo runtii aada iyo aada u sarreysa weeye marka rafiiqanta ama tamyiisnimo ku nasbi ama xaalanimo ku nasbi labadaba carabadba way jiraan weeyaan marka suxbadooda aada la saaxiibto ayaa maaragtay yacni laanna rafiiqa waxaa la dhahaa waa asaaxibu qofka saaxibkaadaa rafiiq la yidhaahdaa weeyaan taas ayaa maaragtay u wanaagsanaatay buu leeyahy xasanu ulaa'ika rafiiqa sidoo kale imaamu albukhaari imaamu muslim waxay warinayaan xadiid caaisha radia allahu canha waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa maaragtay waxay tiri yacni ooleh baan maqlabay tiri horay u oranayo nebiga wuxuu leeyahay maa min nabiyin yamradu ila khuyira bayna addunya waalaakhira wa kaana fii shakwaahu aladii qubida fiihi fa akhadathu buxatu shadiida fasamictuhu yaqulu maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa waasaalixiin facalimtu annahu khuyir caaisha waxay leedahay radia allahu canha nebigu wuxuu yidhi nebi jirradaa ma jiro oo ambiyada ilaahay ka mid a hadduuse jirrado waa la khiyaar geliyaa ima inuu adduunka ku baaqi noqdo uu joogo iyo in la oofsado oo aakhare uu aado labadaasaa la khiyaar geliyaa buu yidhi nabigaa yidhi markaasa caaisha waxay tiri waxaan markii nebiga uu jirraday jirradii uu ku dhimanayay ayaa waxaa qabatabay leedahay maaragtay sawtkaa ku xirmaaya mar kastaba dhawaqa ku xirmaya bay leedahay buuxatu shadiida ayaa qabatay bay leedahay markaasaa waxaan maqlay isagoo oranayo maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i waasaalixiin dadkaasaan doortay isagoo leh markaasa waxay tihi facalimtu waxaan ogaaday annahu khuyir nebiga in la dooransiiyey adduun iyo aakhare oo marka aakhare uu doortay ayaan dareemabay maaragtay leeda aan ogaaday bay oranaysaa wey sababta aayaddan marka ay kusoo degtay yacni maaragtay aayaddan ay kusoo degtay culummadu asbaabo badanay sheegaan ibnu jariir adabari oo kaleeto wuxuu warinayaa can saciid ibnu jubayrin wuxuu ka warinayaa uu leeyahay saciid ibnu jubayr jaa'a rajulun min alansaari ila annabiyi sala allahu calayhi wasalam nin ansaarta ka mid a ayaa nebiga u yimid wa huwa maxzuunun asagoo murugaysan murug ay hayso kurbaysan ayuu nebiga u yimid fa qaala lahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu ku yidhi yaa fulaanu maa lii araaka maxzuuna hebelow waxaa weeye waad murugaysantahay waa sidee inaad murugaysantaha kuu jeedaaye waa sidee buu yidhi markaasuu yihi yaa rasuula allahi shay un fakartu fiihi waxaa i murjiyey shay aan ku fakaray baa la murugooday buu yidhi markaasuu rasuulku yidhi wamaa huwa waa maxay shayga aa la murugootay markaasuu yidhi yaa rasuul allah naxnu nafduu calayka wa naruuxu yacni nanduru ilaa wajhika wa nujaalisu wuxuu leeyahay subaxdii waa kuu imaanaa galabtiibaan kuu imaanaa oo kula sheekaysanna waa kula fadhiisanna wejigaadaan aragnaa hadda markaan adduunyada isla joogno markaasuu yidhi khadan turfacu maca annabiyiin qiyaamaha markii la tago nebiyaashaad ku darsamaysaa falaa nasilu ilayka ambiyadii baad maaragtay darajadoodii joogtaa qiyaamihii marka kuma soo gaari karno ku arki mayno nebiga falam yarudda calayhi nabiyu sala allahu calayhi wasalam calayhi shay-a nebiga uma jawaabin calayhi salaatu wasalaam sibuu ka yidhi markaasaa waxaa u yimid jibriil markaasuu aayaddan ayuu la soo degay man yani maaragta rabbi uu leeyahay waman yutic illaha waalrasuula fa ulaa'ika maca aladiina ancama allah ila aakhir alaaya markaasuu yidhi fabacata annabiyu sala allahu calayhi wasalam ninkiibuu buuxi diray fabasharahu waa u bishaareeyey marka ilaan hadduu qofku wanaagsanaado oo taacadii allah iyo rasuulkiisa laga helaahay ambiyadaas darajadeedii iyo sidiiqiinta ayuu gaarayaa weeyaan sidoo kaleeta xadiidkii bukhaari uu warinaya cabdullahi bn mascuudna uu tilmaamaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la weydiiyey can irajuli nin baa wuxuu weydiiyey can irajuli yuxibu alqowma walamaa yalxaq bihi nin dadka saxaabada wan wanaagsan iyo ambiyada iyo jecel laakiin aanan gaari karaynin oon weli soo halaynin ka waran baa la yidhi nebiga markaasuu yidhi almar'u maca man axabba qofku ciduu jeclaaday buu qiyaamaha la jiri doonaa haddaa rususha ilaahay iyo dadka ahlusalaaxa iyo shuhaadada iyo dadka wan wanaagsan aa jeclaato oo jacaylkaadana uu run yahay ayaga macooda unbaad noqon maalinta qiyaamaha anas ibnu maalik oo xadiidkaas warinaayo يعني حديث وحوليه أنس عبد الله سعود حديث وري لكن أنس وحوليه فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث ولقد ما ين فرح سرع أي حديث كسبوا فرحين مسلمين تمالتا سوليه لأن النبي جعل أين عليه الصلاة والسلام من ينتي هي أمر النبي الله محمد أي معود النقون أيام ويان مركا وحويان يعني وحال الربا قفك إن أو الله يا رسول كيس طاعة كاملة أولينا ولذلك ابن كثير وحولية من عمل بما أمره الله به ورسوله الله يا رسول كيس وحي أمرين قفك قس لي ماذا وترك ما نهى الله عنه ورسوله الله يا رسول كيس وحي الليبين كتغاي فإن الله عز وجل ما الله سبحانه وتعالى يسكنه دار كرامته ما أنت قيامها دارت وحكو كراميه وكو قيميه وكو ما موسى أيه إلهي دجنه يا مالن تاسي ويجعله مرافقا للأنبياء من لصاحبه ولدجن أنبياء أيه كدقا ثم لمن بعدهم يدفي كدن بيه في الرتبة برجلك الله سيوه وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين أيه كم النقون يا بولي مكة يعني قفك هدي أو إلهي سبحانه وتعالى فعديس اللي ماده وحوي درجات سجاري طاعة الرسول ليما ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك ك أن كسر شيكين الفضل أي فضل لجاهدارات فيه من الله إلى حج سكاه من الله تخبر كبير ذلك المتدسه يعني مارته الفضل لنا صفة كبيرة صفيسه مارته متدها كصفه ذلك ك الفضل أي فضل لجاه وامحي يعني فضل لان احين قفك مطيعة درجة الانبياء يقول الله قارسي شهداء اللي قيه الله يرسل في سقفك اطيعة من الله الهي حجي سكاها وقرام الهي اوبحيه لكن لا من غيره عدك الحجي كما ايمان نويا وكان الله وكفى بالله الله ايا كفلا عليما مد وحب ادومذي ستكور قبو قفك متيستئين لهنونيه يعني التوفيق ذا الوافجيه درجة الصالحين تي إلا جيه شهادة لي درجة لي أنبياء لي صديقين تي شهادة لي صالحين تي بوسكو إلا جيه قطة متيستي الله علمه وقوله هاي أسألنا قفلهم ويا يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي خذوا حذركم خذوا قاتا حذركم دكتوني ذي نقاتا وعدوا ذي نكا دكتونا ذا بإله إلي سبحانه وتعالى خذوا حذركم وحال إلى الحذر هي الحذر والله بلغه مشهور ومعروف وليقانه فهي لم تهي المثل والمثل والمثل أوكلا. الشبه والشبه أوكلا فهي لم تهي حذركم هي الحذر والحذر لبضب والي إلى هذاوية خذوا حذركم بمعنى وحال لوجه إذا وحال إلى هذا فلان أخذ حذره مركز إذا تيقظ واحترز من الخوف باليران مركو قفكو براروكسين هاي او اسكا الالنا وحا الله وحي عبسية او مارتي احتراسكو سمين اسكا الالنا بل الى ذا فلان اخذ حذره دكتوني دي سبو قاتوية دقنين دي سبو قاتوية مركو خذوا قاتا حذركم يعني دكتوني ديني قاتبوا الى اليه وعدد انك قاتا محلو جيدا ابن كثير بافسره رحمه الله عليه وهذا يستلزم التأكد لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله يعني مركز لي يقول حذركم هذا هو إن الدكتوني دي إنك كدكتون هذا وحلوك يذابوا يروحوا لازم سنية ذات مؤمنين تأيني عدو قول أديار كروبان إيش كب دياريان عدو قول قال الله إلا دقال الله مايا هم كي أي ديار صدان يعني وح الله وحي بقال أي جلكران ديار صدان عدد كي يترضي مسلمين تدقال في الجهات في سبيل الله يقول لها هيا ديار صدان أرنت سلوك إذا بولي تأهو بالرغم وامد إله أوليه يعني ما أردتي يعني الرب سبحانه وتعالى أوليه آيدي ما أردتي إيشك محوها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وكليتين لم يتهوين ديار كروغ أبو إله المسلمين تليه مركا يعني وحال الربا فضك عدو قال مركا لا تر الرئيس وحو غيشتين هات أبينا على الأقل غيشتين هذا وحو نقمو الله غيشتين وحو قيد كمدينا غيشته يعني مركو طائرة وتديار قوة وحا ديار بس كقدر عين كرتنا غيشتين هذا حتى ديار ديالي كرين وحا سكقدر عين كرتنا غيشتين هذي أو دبابة وتاني دبابة وحو سكقدر عين كرتنا غيشتين iyo wixii lamid ah. Haddaadan haysanin jihaadan qaada aad tiraahdo, macnaheedu waxa waaye adiga halli burburiye, anaga inala baabacshan wey, macnaheedu maqsadkeedu wax kale maaha. Marka ilaahay waacibtu lahu ma istataactu min quwa buu ilaahay leeyahay. Diyaar garow saaqlaana nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam gaaladuu la dariri jiray intay haysteen way ka tiro badnaayeen, abcaasay haysteen. Yacni markay khaswatu maaragtay Badr ama Uxud oo kale markay 200 faras ku dagaalamayeen dhowr fardoo haysta isaguna waranka ay wateen, warmaha ay wateen, intoo kale asna waranku wati, intuu yacni maaragtay seeftay wateen oo kalebu wati. marka waxaa la rabaa waaciduu lahu ma istataactum, taasay tilmaamaysaa yacni ramyiga qadiifada wax hadduu kugu soo gano adigana waxaad ku gani kartaa inaad haysato ayaa la rabaa. marka yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakuma ilaahi ilayh. laakiin waxa ay dadku yidhaahdaan maaragtay kab haddaad tuurto waa jihaad ay ku hayaan, waa ummadda inay dhameeyaana rabaan dadkii qaarkood kabaa la tuura jihaad waya lagu leeyy falaacubwa waa diinta lagu ciyaarayay ka mid tahay wey. ilaahay wuxuu leeyay khuduu xidrakum, digtoonadii miqaata buu leeyay, fanfiruu subaatin fanfiruu baxa fubaatin idinka oo jamaaca jamaaca iyo koox kooxa baxa saasaa la leeyahy. yacni fanfiruu tubaatin idinkoo jamaaca jamaaca ah baxa, yacni jamaacatin bacda jamaaca wa firqatin bacda firqa wa sariyatin bacda sariya, ciidan ciidan ubaxa koox kooxa u baxa. aw amase infiruu baxa jamiican idinkoo wada jirtaan, dhammaantiin muslimiintii oo wada jirta dagaal jihaadka fii sabiili illahi u wada baxa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahy. aw infiruu jamiica sida matala aw infiruu jamiica mujaahid iyo cikrima iyo qataada waxay leeyihiin yacni kullakum ilayhi dhammaantiin baxa, aw infiruu jamiica dhammaantiinba wada baxa baad loo jeedaa bay leeyihin. wa ina minkum idinka ayuu idinka mid yahay mu'miniintiiye laman dad baa idinka mid ah layubati'anna harayo oo jihaadka ka harayo naftiisii ka harayo amase wa ina minkum idinkuu idinka mid yahay laman dad baa idinka mid ah layubati'anna reebaya dadka markuu asaga jihaadka ka hara dadkana ka reebay labada macnaba way kulmisaa. layubati'anna yani atabatu'u iyo walibdaa'u waxaa la yidhahda atabti'atu walibdaa'u attaakhura la yidhahda dibdaca ayaa la yidhahda ama asaga ha ka haro ama intuu ka haro haddana dadkii jihaadka geli laha ha ka reebe labada macnaba way kulmina weeyaan dadkaas baa idinka mida baan leeyay. waa munaafiqiintii sida cabdullaahi ibnu ubaya oo kaleeto khaswatu uxud uu kasoo reebay muslimiinta asagana uu ka haray saxaabadii dadkii nabiga la dagaal geli lahaana uu soo reebtay oo kale weeyaan. fa in asaabatkum noocaas munaafiqiinta ee cadowgiina wey inay cadowgoodii yihiin buu ilaahay tusinaya munaafiqiinta noocaas jihaadkana ka harto dadkana ka reebtaa. fa in asaabatkum mu'miniintii hadday idin asiibto oo idinku dhacdo musiibatun musiibo hadday idinku dhacdo yacni waxaa idinku dhacay waa laidin dilay qatli baa dhacay waa jabteen haziima idinku dhacday dhaawac baa idin gaaray haddayba musiibo uun idinku dhacdaahi cadowgiina idinka adkaaday idinka qaalib noqday. fa in asaabatkum musiibatu dhib haddow idinku dhaco qaala wuxuu yidhaahdaa noocaas dadka munaafiqiinta ka midihi qad ancama allahu ilaahay baa ii nicmeeyey oo waa maarata nicmuu isiiye calaya aniga dusheedu ii nicmeeyey id waqtibuu ii nicmeeyey lam akun aanan ahayn shahiidan mid goobjooga macahum kuwaas mid la jira aanan ahayn oo dagaalka aanan kala qayb gelin ilaahay iiga reebay waa ii nicmeeye buu yidhi mar haddaan nimankaa dagaalka aanan kala qayb gelin maxaa yeelay haddaan dagaalka kala qayb galo siday u jabeen iyo dhibka ku dhacayba ama igu dhici lahaa. marka arrinkaas wuxuu ku tiriyey inay nicmata u ku tiriyey laakiin nicmo maaha waa halaag wey laana ninkii dhintay oo muslimkaa shahaada u helay asaguna nifaaq uu sameeyo diinta ilaahay buu maaragtay ayuu duleeyey yacni inuu duleeyo isku dayey ama uu maaragtay yacni cadowga u jebiyo ayuu isku dayey weeyaan. qaala qad ancama allahu ilaahay baa ii nicmeeyey calaya aniga ii nicmeeyey id waqti lam akun aanan ahaanin macahum ayaga la jirankooda shahiidan mid goobjooga aanan ahayn haddaanan dagaalkii ka qayb gelin allah baa ii nicmeeyey subxaana wa tacaala buu leeyay. marka bal wayba ku farxi jireen muslimiinta dhibaato markay soo gaarto sida allah subxaana wa tacaala fi suurati alicmraan uu ku yidhi yacni maaragtay wa in tamsaskum xasanatun tasuquhum wa in tusibkum musiibatun yafraxu biha yacni saasuu rabbi leeyahay haddii dhibaato xasano aad heshaan way ka murugoonayaan muslimiinta hadday guulaystaan ma jeclaan munaafiqiinta ma jeclaanayaan haddii dhibaato ay ku dhacdana way ku farxi jireen sidoo kale fii suurati tawba buu ilaahay leeyahay in tusibka xasanatun tasuquhum wa in tusibka musiibatun nabi maxamed hadii wanaag aad fiisho way ka naxaan way nacaan aad bay u maaratay ay u maaratay ay u xumi gelisaa wain tusibka musiibatun haddii dhibaato ay kugu dhacdana yaquulu qad akhadna amrana min qablu wayatawallaw wahum farixuun dhibaato markay ku dhacdana waxay leedahay awalbaa markii horaan arrinkeena hore u qaadanay marka horaan digtoonideenna qabnay ayagoo farxaya bay tagaan buuliye marka waa dad cadow idiin ah weeyaan oo jabkiinana ku farxayo maaragtay wanaagiinana ka xun weeyaan iyo guusha aad gaartaanna ka xun weeyaan war in asaabakum hadduu idin asiibo ood heshaan fadlun dheeraadsiin oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay fadligaan marka waxaa loo jeedaa waa nasri guul bay muslimiinta heleen cadowgeedii baa looga gargaaray haniima bay heleen yacni maaragtay way ka guulaysteen cadowgii weeyaan hadday sidaa yacni aad khayr heshaanna waxa weeye layaquulanna wuxuu orani yacni wuxuu leeyahay layaquulanna wuxuu oranayaa midkaa munaafiqiihi yaa laytanii shalaytadaydee kuntu maan ahaado macahum dadkaas mid la jira maan noqdo dadka khaniimada soo helay guusha helay muslimiinta maan ka mid noqdo fa afuuza aan guulaystee aan ku liibaane fawzan liibaan oo cadiiman weyn aan ku guula aan maarata liibaane ka-an lam takun waaba iyadoonan ahaan yacni meeshaan waxaa la yidhahdaa jumladan oo maaragtay ka-an lam takun baynakum wa baynahu mawaddatunta oo hadda aan ka tegay ma aanan akhrin mooftu aan ka tegay jumladaasi waxaa la yidhahdaa yacni waxaa la yidhahda waa jumla muctarida la yidhahdaa oo waxay soo kale dhex gashay ficilkii oo la yaquulanna ah iyo macmuulkiisii ayay kala dhex gashay oo yaa laytani ah marka sidaasaan usoo hormarinaynaa la yaquulanna wuxuu oranaya yaa laytanii shalaytadaydee kuntu maan ahaado macahum ayaga la jirankooda maan ahaado muslimiinta hadday guulaystaan maan ka mid noqdo fa afuuza aan ku guulay aan liibaane fawzan liibaan oo cadiiman weyn aan ku liibaane maan ayaga kala mid noqdo markaasuu rabbi yidhi ka-an lam takun waaba iyadoo ayan ahaanin baynakum markuu hadalkaa leeyahay baynakum idinka iyo wa baynahu isaga dhexdiisa dhexdiinna aysan ahaanin mawaddatun kalgacalo iyo saaxiibtinimo iyo aqoon aysan dhexdiinaba marin baabad moodaa yacni cadow inuu idin yahay ayaabad moodaa hadalka markuu leeyahay yacni qof sadiiq ah ama suxba ay kala dhex dadka kala dhexaysay ama diinkaada kula sheeganayay maba moodidba dadka noocaas oo kaleeta ah marka ka-an lam takun waaba iyadoona ahaanay markuu hadalka leeyahay baynakum idinkii wa baynahu idink asaga dhexdiisa dhexdiinna ayan ahaanin mawaddatun yacni macrifatun wa suxbatun macrifo iyo aqoon saaxiibtinimo sheegashada ay diinka idinla sheegtaan ayadooma ka mid noqonin saasoo kale weya baabad moodaa la-anna waa dad cadaawo ah cadow oo kale wey jabkaadana ku farxayo wanaaggaadana ka naxayo weeyaan marka sidaasoo kale ayuu ilaahay munaafiqiinta ku tilmaamay dadkaas ayaa idinku dhex jira buu leeyahay wallahi subxaana watacaala aclam.